الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الحياة دار بلاء وامتحان، متقلبة الأحوال بين فرح وسرور وأحزان. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمات وأحيا وأضحك وأبكى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، فرح برحمة الله وفضله، وصبر على ما ابتلاه الله به، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها أمان من الفتن والبلايا، ومكفرة للذنوب والخطايا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أمة الإسلام، إن الفرح والسرور من نعيم القلب ولذته وبهجته، كما أن الهم والحزن من أسباب نكده وبؤسه. ولقد جاءت شريعة الرحمن بما يراعي حاجات الفطرة البشرية، وبما يهذب سلوكها وانفعالاتها، فالله جل جلاله خالق الخلق، وهو أعلم بحالهم وبما يصلح لهم، وقد جعل سبحانه الفرح والسرور ثمرة للرضا واليقين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فأهل الإيمان يفرحون بما بعث الله به رسوله من الهدى، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ولذلك فإن أجل مراتب الفرح وأسماها وأعلاها الفرح بالإسلام والإيمان وبهداية السنة والقرآن، مما يوجب انبساط النفس وانشراحها وسرورها ونشاطها ورغبتها في العلم والإيمان وشكر الكريم المنعم المنان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. إخوة الإيمان، إن من أسباب بهجة القلب وسروره في الدنيا والآخرة إدخال الفرح والسرور على قلوب الناس، وكلما زاد عطاء الإنسان كلما زادت سعادته وسروره، فالجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفي معجم الطبراني بإسناد حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك سره الله يوم القيامة، سره الله يوم القيامة. فإدخال السرور على الآخرين من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، ومن أسباب نيل رحمته ومغفرته ودخول جنته. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وإن من طرق إدخال السرور على الناس الاهتمام بشؤونهم، الاهتمام بشؤونهم وتفريج كرباتهم والسعي في قضاء حوائجهم. وهذا باب عظيم من أبواب الخير والأجر، وسمة من سمات المؤمنين الصادقين الذين هم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمام. فلذا كان سلفنا الصالح من نبلاء الإسلام وأعلام الأمة يتقربون إلى الله تعالى بقضاء حوائج الآخرين ونفعهم والسعي إلى تفريج كرباتهم وبذل الشفاعة الحسنة لهم. ففي شعب الإيمان للبيهقي أن ابن عباس رضي الله عنهما كان معتكفاً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فسلم عليه ثم جلس، فقال له ابن عباس: يا فلان، أراك كئيباً حزيناً. قال: نعم، لفلان علي حق وما أقدر عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أفلا أكلمه فيك؟ قال: إن أحببت. قال: فانتقل ابن عباس ثم خرج من المسجد، فقال له الرجل: أنسيت ما كنت فيه، أي من الاعتكاف؟ قال: لا، ولكني سمعت صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من مشى في حاجة أخيه، من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا من اعتكاف 10 سنين. وفي معجم الطبراني: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. ومن صور إدخال السرور على الآخرين الابتسامة في وجوههم، ولقد كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. وفي سنن الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. والهدية يا عباد الله تجلب المحبة وتثبت المودة وتؤلف القلوب وتذهب ضغائن الصدور. وقد كان صلى الله عليه وسلم من هديه أن يهدي ويقبل الهدية. وفي صحيح البخاري: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصةٌ سوداء صغيرة، فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم. قال: أتوني بأم خالد طفلةٌ صغيرة كانت قد ولدت في أرض الحبشة، فأُتي بها تُحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وهي تنظر إلى الثوب فرحةً مستبشرةً مسرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبلي وأخلقي سنة يا أم خالد، سنة يا أم خالد. وسنة يعني حسن بالحبشية. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يمازح أهله وأصحابه لإدخال البهجة والسرور عليهم. ففي مسند الإمام أحمد أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهراً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وقال: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسداً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: لكن عند الله أنت غال. وفي قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك نرى حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تسابقهم لإدخال السرور عليهم وتبشيرهم بما يحبون. فلما أنزل الله تعالى توبته على كعب وصاحبيه، وذلك حين بقي الثلث الآخر من الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، تيب على كعب،

من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين أن الله سبحانه خلق عباده له، ولهذا اشترى منهم أنفسهم، وهذا الشراء دليل على أنها محبوبة له، مصطفاة عنده، مرضية لديه. وقدر السلعة يعرف بجلالة قدر مشتريها وبمقدار ثمنها، فالسلعة أنت والله المشتري، والثمن جنته، والنظر إلى وجهه، وسماع كلامه في دار الأمن والسلام. فإذا هرب العبد عن سيده ومالكه معرضاً عن رضاه، وصالح عدوه ووالاه، وصار من جنده مؤثراً لمرضاته على مرضات وليه ومالكه، فقد عرض نفسه للعقوبة فإذا عاوده وأقبل إليه وتخلى عن غيره كيف لا يفرح به محبه أعظم فرح وأكمله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إخوة الإيمان، إذا أقبل العبد تائبا لربه مقرا بذنبه نادما عليه عازما ألا يعود إليه، فرح الرب جل جلاله بتوبته فرح إحسان وبر ولطف، وهو الغني عن عباده فيجازي سبحانه عبده التائب فرحا وسرورا ولذة وحبورا. فلما فرح الله تعالى بتوبة عبده أعقبه فرحا وبهجة في قلبه. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. فالله جل جلاله يحب لعباده أن يتوبوا إليه وأن يستقيموا على طاعته حتى يفوزوا بجنته ورضوانه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. بل ومن رحمته وكرمه وجوده يبدل سيئات التائب بالحسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فلنصدق في توبتنا يا عباد الله فالتوبة هي أول منازل السائرين إلى الله، وأوسطها وآخرها، فلا يفارقها العبد حتى الممات. وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم ارزقنا الفرح بطاعتك واملأ قلوبنا أنساً بك وقربنا إليك، وأرضنا وارض عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته